العصرية تقول الزمنية يا اختي هنية سمعي مني اخبار ومن يوم سكنتي حدا يجرى وانتي فاكدار يا حسبي الله سلبة بخصامك جمع الفكر عمرك ما شفتي تقول شي مدرسة ولا حضرت مجلسة ولا هواتك الدراسة إلا الهواس بيك عوار الناس جرحة بلسانك فات القياس مشغولة بيا ولا لعنتي شيطانك الشرير بودني نصغاك كتشتمي فيا جراب الأخفية في ستة ساعة العشية عند غروب النهار وبلسانك قلتي على الشكرة مملية بالكذوب على الافتخار سابقة للمعيار كبرى أمية في السب والغصب والترام لالاك المدراسية الفايقة على البكار إلا تسمعي الخبار يا الزمنية وشمية مؤخرة للوراء عشرة من الأبناء يوم قاموا الحال زوج هيفا صغار شفع طريا مع الحجر الصغار Thank you. العار يا العصرية هذا عار قلزمني يا بجار يا العصرية هذا عار ياك حق الجار على الجار ما عرفتي قد الهضرة على الشطرة تدريتو بالكذوب ما تدريتو بالهضرة على الشطرة درتيك صرا وزايدها بسقرقي بالحجار مخصوص أدب يا السرصارية يا رهت البوا مشطونة بالشعر هلسانك متلوق ما تعرفي مناولة عجينتك معجونة ومعاك نانشك مشطونة طول النهار أنا زمنية وحاجبة في داري ومع الشغال طول نهاري لي صغاي وانتي يا ديما مقزبة صايا في المحزم والقوي ميجا دون خفام جيفة قريتي طخانقاك ونعالى محسوب صندلة للخرجة والدخول شرع الله معاك يا العصرية ما درتي شوار مبلية في الشعر حلقة السيقان معاه لوجه باين لا درى لا نقاب قالوا هامت لا على بحالك خرجي سوق الزحام هاش تعرفي في الطبخ طاجين محمر بالفراخ ولا ميدا ولا مخرقة ولا بسطيلة مورقة لا قمامة لا محنشاها شغل دار زايدها تعفار ما تعرفي في شغال الدار حتى دوران أشغير الدنا والراس حال قالوا الشعار خلف الأثار في السوالف الضراء ما هي بحال بصرا أشغل الأبيات يوم قاموا الحال زوج هيفات صغار شفا عصرية ونعي حجب العصرية الصرار بحث العصرية الصرار جاوبت من خلف السيطار جاوبت من خلف السيطار بحث العصرية الصرار جاوبت من خلف السيطار قالت العصرية بغيت سوليني باللي فيها تصارحيني وتشهدي فن من فنوني وما فيها من فضل وكرامة للمروكة تزيد زعامة للنمرات بالعلماء دون الكذوب لو كان قريتي نفرجك باللي في هاد الكتب لاني أستاذة مفرجة والفرجات في جي كروب عيبك ما نبغيه سالباني القراية في الكتب ديما معايا في الكتب ديما في المحفظة معاي ديما في المحفظة معاي نطلب الله يكمل الرجال نجتهد في الضي وجا حتى نظفر ونفوز بالسعادة ما نتمنى نصيب إلى طال العمر باقي نتفوق عن كل راقية منين نحرز على شهادتي الابتدائية مع الثانوية وبعدها البكالورية في قريب حتى نضحى عضوة مئيدة في الجامعة دون ريب ونتخرج نعط الطبيب دكتورة نوريك ما ينفعك في الألم قرير. أنت يا عصا الأيام، أنت عصبي يا مقلقة، شتما ولا يفيد فيك تحزار، فيك غمة الجدار كتباتي وتضلي في العذاب يا مصرى. غفلة أمي يا مقواك ما نظرتي بصار، ما قريتي صوار درت البطن تخمي ناس يا مقرى. عشرة من الأبلاد يبقى القرآن، زوج هيفات صغار شفع صليان الحسن باب الدار. ذكرمتها من غير شوار، تمجات بربر وكسات وجهها الصفورة، وبدات كتجاوب بجهر خرجين راك يا مغرورة. إلى رقبت عندي الكوار لو ما قريت حق الجورة، غردي نقول لك سمعي مني إلى قبلتي وهداك الله يا العصرية ريت حيا كتار. شعرك حد قصاه بالفلاي المقبوط بلا شفاوتك، ساعة ساعة تقابلي المرايا أسقاد دي الفرقة عوجانعة العجام. ما درتي شي سفا مقرفة وشباك يا مصنفة، كعب غزال مع غريبة والكحكو في قاص والفن في الطباخ على الصناف. وضياف كلو جاو يا العصرية تمت حيري انتيا، وسعودي خاص رمزية في الدورة والطياب يتفاق ملك جمع الفقار. كيف تقول يا العايبة الضياف خرجوا ورام طاع الجار، الغدا باحتكار شحال تخفي وشحال يقادك المخصورة. لا لك الحرة في دورتي تحير الفكار، ما يوالي النار من القوت المكتاب لا خفاف شي حنجرة. أشغل الله زوج هيفات صغار شفع صليا لعلها عصرية لزار ترعت الدفا بطيار. حلت الباب وقالت يا اختي هنية، الطبخ اللي قلت لي ما هو ما حاجة لامزية فايشتي بالهتوف. انا يا بسواي عز هي واختي بي راضي عليا، تعالوا كيف شاء هدي يا فديه فين ما حب يسرني على الرضا ونشوف بعيني فيه شوفه عندي تحيي بصار عرفوني بجميع دارهم وكذلك عرفوه دارنا على السنة والكتاب نوريك شغالي الفلسفة وعلوم الطب كان حق الجغرافيا مع الهندسية والقسمة وما يشابه الحساب اللي كتير هادو كنوا عالطبخ سولي دادا تعرف ما تدير الطبخ ما رافدين كلفة هاداك شغل الضر تايعرفو الكبير مع الصغير انا مسومة بسيرة الثقافة واللي قرا مريح ما يشقى للعذاب نبغيك تخرجي تمارس الزيارة ونسوق بيك في السيارة وتركبي حدايا وتشوف كما نريد تزوري المدارس وتشوفي البنات مع الولاد سوا بصوات حنان في التلاوة والمدير الشهير بالعلوم يشرف الطير تبرد نار حشاك يا الزمنية وتبوسي على ايديا ونجيبك للرسام الضغية وتقولي يا ترى نمرح البصار مع اختي بنت الدار حاجبة في الحجبة من غير فايدة محصورة الجهل ما يريم له غير سوق تفجار كتير ناس الأثار من نسوان بحالك يا العرس بجرا عشرة من البلاد يلقم الحال زوج هيفات صغار شفاح ويا ما بعدها ناس لي ضمر يا العصرية أنا تابع العادة فتياب العز والسعادة ونفيدك غاية لي فدا فيد القول الصريح أنا زمنية وبعد زمنية حسبية ولا نرم الخرجة عمري ولا نوجه عرضي للفضيح ما نرضى مدمومة وحاضي ديني بالعقل الرجيح حق بنات الناس كيف نعرف ما يرضى والقبيح كان فرح لزيارتي في رسمي وما يخرج على الباب اسمي إلا ناسي ولامتي وحبابي عز المليح أنا دون خفا ملكة هذا عام ونص ما خطات تفكيرة في العياد وخطبني في قلب دارنا وتولى باب أشغالنا وخوتي عرفوا أسرارنا ما رفعوا عني حجاب عمري ما شفتوا ولا نظرني هذاك زواجنا زواج النية ليا صغاية طورية شرطوا عليه في العقد الحمل اللي يطيق يحمل كتبوا العدو عقدنا في الساعة وانا في احكامه طاعة عندي عزيز والخيار الناس تايقولوا ناسي باقي صغير ويكون صغير ولا كبير يكون صغير ولا كبير ياك مرا قالوا من سعد راجل ما كاياش واضحة له العوار الخطيب فتقار يا العصرية عن عيبك محزنة مشمورة بدون شك فضولي يا لاش زايدها تذكار كتفضحي الصرار سلمي فغنان وخلي محبتك مسرة والجحيد بجلو معلوم ما خرج من الكدار واسمي يا حضار بنت هامي في سلاح حسن ولد شاف على الورا الصلاة والسلام علاش في عنو من النار الحبيب المختار والرضا عن حالو نسايم الزهر عطرار